ولا خالق ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى. فليس لأحد، لا يملك أحد غير الله تبارك وتعالى نفسه رزقا، ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فإن الله خلق خلقه وجعلهم جميعا في حاجة إليه، ما من مخلوق خلقه الله إلا هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستقل بنفسه، لا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس يستقلون بأنفسهم عن ربهم عن خالقهم سبحانه وتعالى، بل لا يستقلون ولا ينفردون لحظة واحدة في قيامهم عن الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالكل محتاج إلى الله، الخلق كله محتاج إلى خالقه سبحانه وتعالى، والله هو الغني عن كل أحد عن كل خلقه. فلذلك قال وإلهكم إله واحد، ما في إلا إله واحد، فلا في الكون لا يجوز أن يكون في الكون إلا إله واحد. ثم وصف الله نفسه بأنه الرحمن الرحيم، ثم بين الله تبارك وتعالى الأدلة على هذا، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات يعني أدلة بينات واضحات على أن إله العالمين واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لأن هذا خلق، هذه آيات وهذا خلق وهذا خلق الله وحده. إذن هذه كلها أدلة شاهدة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أن من الناس ناسا لا عقول لهم ولا فهم لهم، اتخذوا آلهة غير الله وأعطوها من الحب والتقديس ما لا يجوز أن يعطى إلا لله سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والحال أنه لا ند لله، لأن الله لا ند له، لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فمن الذي يخلق خلق الله أو يرزق رزق الله أو يحيي كأحياء الله أو يميت كإمادة الله؟ ما في. فكل ما يتخذ من إله فباطل، سواء عبد الناس الملائكة أو الجن أو الإنس أو الأحجار أو الشمس أو القمر، كلها مخلوقات، هذه كلها مخلوقات لا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لنفسها أصلا نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملكه لعابدها ما تملك شيء. فناس لا عقول لهم اتخذوا هذه الجمادات أو هذه الأحياء أو هذه المخلوقات التي هي في أساسها محتاجة إلى الله، كما قال جل وعلا في الملائكة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم في أنفسهم عباد لله. الملائكة الذين تعبدونهم، الله يقول لهم الملائكة الذين تعبدونهم هم يعبدون الله، فكيف تعبدون من هو عابد لغيره؟ وكذلك الحال في كل من يعبد شيئا غير الله تبارك وتعالى. فعيسى المعبود من دون الله هو نفسه عابد لله، عبد خاضع لله، فكيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فمن الناس ناسا، الله يقول من الناس يعني بعضهم، من يتخذ من دون الله أندادا، والحال أنه لا ند لله، لكنهم هم جعلوها، جعلوهم أنداد وليسوا لأنداد، يحبونهم كحب الله، والحب أشرف أعمال القلب، فيعبدونهم بأشرف أعمال العبادة هو الحب، لأن الإله يعبد بالحب وبالخوف وبالرجاء والطمع وبالخضوع والاستسلام، هذه كلها مشاعر يجب أن تكون نحو المعبود. يعني من تعبده يجب أن تخاف لأنه يملك ضره، ويجب أن ترجوه لأنه يملك نفعه، ويجب أن تحبه لأنه هو المتفضل عليه، ويجب أن تذل له لأنه هو القاهر الذي يقهره، يجب أن تذل له وتستسلم له، ويجب أن تسلم له في الحكمة لأنه هو الحليم والعليم والحكيم. هذه كلها من الصفات التي يجب أن تقوم بالعابد نحو المعبود. فأشرف هذه الأعمال ما هي؟ الحب، إعلان الخوف، عبادة، كما قال الله فلا تخافون وخافون، والخشية عبادة، والطمع عباد والرغبة عباد، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله يعبد بالخوف منه وبالطمع فيما عنده سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني المتفضل، وكذلك يعبد بالحب لأنه هو المتفضل المنعم جل وعلا، وبالاستسلام لأنه الرب الملك الذي يملك كل شيء، يجب أن تذل له وأن تستسلم له، ثم بعد ذلك تعبده بالأعمال كذلك. يعني يعبد بالقلب، الله يعبد بالقلب ويعبد بالجوارح. فالركوع هذا عبادة، السجود عبادة، ويعبد بالمال عبادة مالية، لأنه قد أنفق في سبيل الله ادفع، هذه عبادة، نذر، صدقة، زكاة، كلها عبادات. فأشرف هذه العبادات أعمال القلب أشرف من أعمال البدن، وأشرف أعمال القلب أعلاها، أعلاها منزلة. فهؤلاء الذين لا أقول لهم أعطوا أشرف الأعمال في العبادة أعطوها لغير الله وهو لا يستحقها. ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هم أعطوهم الحب، لكن أهل الإيمان في محبتهم لربهم وخالقهم للإله الحق أعظم من هؤلاء المشركين في محبتهم لآلهة باطلة. وهذا يظهر، فإنه في الشدة يتبين الأمور. المشركون في حال الشدة يتركون آلهتهم وينفضون عنها، لكن أهل الإيمان لا، في حال الشدة يثبتون مع إلهه ويحبونه، بل يبتليهم بالشدة ويحبونه معه يحمدونه سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان لا شك أنهم يحبون لله وأشد حبا لله تبارك وتعالى. أهل الإيمان والتوحيد في محبتهم لربهم أعظم كثيرا من محبة المشركين لآلهتهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال جل وعلا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إن عندما يشوف العذاب يتبين لهم أنهم كانوا في ضلال وعمي، لأن يقولون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني أيتها الآلهة المعبودات برب العالمين، كيف نجعلكم مثل الله، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، يرجعون باللائمة على من أضلهم، فما لنا من شافعين ولا صديق محمد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فالله يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني لما عبدوا هذه الآلهة ولما أحبوها من دون الله كما يحب الله، ماذا تعلمون؟ أن القوة لله جميعا، القوة لله في الدنيا والآخرة لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الله شديد العذاب. فإذا هذه الآلهة التي عبدت من دون الله ما كان لها قوة ولا كانت تملك لعابدها نفعا ولا ضرا. ثم قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني يرون هذا حين يتبرأ الذين اتبعوا وهم الساد من الذين اتبعوا وهم الأتباع، لأنهم يلومونهم كما قال الله قالوا وهم فيها يختصمون، وهم فيها في النار يختصمون، يتخاصم الخبراء والأتباع، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا تؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الله يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم قال جل وعلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروها يعني لم يعلنوا، كل ندم ندم هؤلاء الأتباع على أنهم أطاعوا سادتهم الكبرى. فعندما يكون هذا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم قال جل وعلا: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت الأسباب يعني الوشائج والصلات التي كانت تربط بعضهم بعضا من الحب والنصرة، كانوا يحبوا بعضهم بعضا وينصروا بعضهم بعضا. ما قال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، ليش ما يعني ينصروا بعضكم بعضا كما كنتم تفعلون في الدنيا؟ قال جل وعلا: بل هم اليوم مستسلمون. يعرف ان ما احد يقدر ينصر الخالفين. قال: وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا: لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو تمني، وهذا تمني ما لا يكون، لو ان لنا كره، يا ليت لنا كره، كره يعني رجع الى الدنيا مره ثانيه، فنتبرأ منهم، يعني تبرأ من هؤلاء السادة ولا نكون وراءهم ولا نسمع كلامهم كما تبرأوا منا، يعني هنا في الآخرة. قال جل وعلا: كذلك، طبعا هذا أمنية لا تتحقق، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يريهم إما من رؤية القلبية يعني يعلمهم، وإما من الرؤية البصرية يروا أعمالهم بالعين، يروا أعمالهم حسرات عليهم. فعلى الرؤية البصرية يكون حسرات حال، وعلى الرؤية العلمية يكون حسرات مفعول ثاني، لأن رأى العلمية يعني بمعنى تكون يأتي يأتي يأتي لها مفعول ثاني، أما رأى البصرية يكون لها مفعول واحد. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى الناس جميعا بعد هذا، قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الناس هم بني آدم، وهذا لفظ يدل على الجمع لا مفرد له. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني مما أحله الله عز وجل، فإن الله قد أحل لكم ما في الأرض طيبا. قيل معنى حلالا يعني الأصل، أن الأصل في الأشياء الحل فقد أحلها الله تبارك وتعالى، وأما الحرام فإن الله تبارك وتعالى قد خصه وفصله. بعض أهل العلم فسر الحلال بأنه الطيب، لأن الله لا يحب إلا الطيب. بعضهم قال حلال يعني ما أحله الله بالتشريع، وطيب يعني اللي هو ما تستطيبه النفوس، اللي هو الذكي ضد الخبيث. والبعض جعل الحلال هو الطيب، لأن الله لا يحل إلا الطيبات سبحانه وتعالى. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. الخطوة اللي هي المسافة بين الرجلين في المشي، هذه خطوة، خطيت باليمين خطيت باليسار، هذه خطوة. والمقصود بخطوات الشيطان يعني أن تسيروا خلف تشريعه وتتبعوا أثره، يعني تنتهجوا طريقه. إنه لكم عدو مبين. وخطوات الشيطان في التحليل والتحريم كثيرة، فإنه يأمر الناس بأن يعني يأكلوا ويشربوا مما حرمه الله تبارك وتعالى فزينه لهم، وكذلك قد يبغضهم فيما أحل الله تبارك وتعالى لهم، كذلك قد يدفعهم إلى أن يحلوا ويحرموا بأهوائهم بعيد عن الله تبارك وتعالى، والله الذي يحل ويحرم. الحلال والحرام تشريع، هذا من صفة الله تبارك وتعالى، أن الله له الحكم، كما أنه خلق فله الأمر، على له الخلق والأمر، فمن هو خلق هو الذي أمر، فيقول لك كل هذا ولا تأكل هذا، اشرب هذا ولا تشرب هذا، لأنه هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فهو الذي له الأمر. فلا يجوز أن يكون الأمر لك ولا لأي أحد يقول كل من هذا ولا تأكل من هذا، وإنما الذي له الحق في أن يقول كل هذا ولا تأكل هذا هو الذي خلق هذه الأشياء. فالشيطان، هذه من خطوات الشيطان، فالله نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، وبين أن الشيطان له خطوات كثيرة. فقال: إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم، والفحشاء هو أمر الفحش اللي هو الغليظ في الإثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، تتقولوا على الله بغير علم، فتحلوا بأهوائكم وتحرموا بأهوائكم. وهذا لا شك أن الذي يفتي على الله الكذب فيقول أحل الله كذا أو حرم كذا ولم يحل الله تبارك ولا يحرم، فهذا لا شك أنه يعني من أعظم الذنب، كما قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم من ذلك، لا أظلم ممن يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد رأينا أن الشيطان أول ما أغوى الإنسان أغواه في الطعام والشراب، فإن الشيطان جاء لآدم قال له في الشجر التي نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قال جل وعلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فكان أول معصية عصاها الإنسان لربه هي في الطعام. الله قال له كل من كل ثمار الجنة، لكن قال فكلوا فكلا منها حيث شئتم رغدا، كثير خير رزق كثير، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال تبارك وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إن لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فلعل من حكمة أن الله تبارك وتعالى بدأ التشريع هنا في هذه السورة تشريع للناس بالطعام بالأكل والشرب، لأن هذه أول معصية عصي بها الله، ولأن أعظم وأكثر ما يدخل النار شنو؟ الفم والفرج، كما قال النبي أكثر ما يدخل النار الفم والفرج، فأكثر الناس يدخل النار منها من باب الفم، ومن باب الفم لأنه يأكل ما لا يحل له أو يقول على الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي ويفتري على الله تبارك وتعالى، والفرج للذنب. فكان هذا أول يعني تشريعات في هذه السورة، أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يأكلوا مما في الأرض إلا إذا كانت وصفين، وصف الحل وصف الطيب، لا بد أن يكون طيبا حلالا وألا يتبعوا خطوات الشيطان فيها. ثم قال جل وعلا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. وإذا قيل لهم للكفار والمشركين اتبعوا ما أنزل الله سواء في التحليل والتحريم أو في التشريع أو في العبادة، يعني يجب عليكم أن تتبعوا ما أنزله الله تبارك وتعالى. قالوا أي رادين كلام الرسل بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، بل اضراب هذا إنما نتبع ما وجدنا عليه آبائنا، فجعلوا تراث الآباء والأجداد وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من تحليل وتحريم ودين وعبادة هو النظام والخطة المتبعة والصراط والطريق، وردوا ما جاءهم عن الله تبارك وتعالى بما متمسكين بما كان عليه الآباء. قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعون آباؤهم ولو كان هؤلاء الآباء لا عقل عندهم ولا هداية. والحال كذلك، الحال كذلك أن آباؤهم لم يكونوا من أهل العقول المهتدين ولا من أهل الهدى، فقد افتروا في باب يعني الإيمان والدين آلهة باطل، قالوا الملائكة بنات الله وعبدوا الأصنام وعبدوا الشمس، هذه فعل ما لا عقل له ولا بصر له. وأما في التحليل والتحريم فإنهم شرعوا تشريعات تدل على عدم العقوبة، فقد أكلوا الميتة وأكلوا الدم وهي من الخبائث، يعني استحلوا أكل الخبائث، فالميتة خبيثة من الخبائث وأكلها، وكانوا يأكلون الدم المسفوح، يضربون البعير في عرق منه إذا جاعوا يضربونه بعرق فيسيل الدم ويقابلونه في إناء حتى يمتلئ هذا الإناء بالدم فيحبسون يمسكون الهال ثم يأخذون الإناء، إذا جمد يتركون هذا الدم فترة، إذا جمد أكده، وهو كذلك من الخبائث. وأكلوا من دواب هذه الأرض كثير من الخبائث. وأما في الطيبات فإن كثيرا من الطيبات حرموها على الأرض، وكذلك شرعوا تشريعات للذكور والأنثى، قالوا وقالوا ما في هذه يعني الأنعام خالصة للذكور محرم على الأزواج، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، قال جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فلم يكن حتى في هذا الباب، وهو باب حسي، باب الطعام والشراب من أبواب الحسية، كذلك لا تعمل ما لم يكن لهم يعني عقول ناضجة عاقلة تميز بين الخبائث وبين الطيبة، وهي أمور حسية. وأما في الأمور المعنوية في أمور الإيمان المعرفة بالله وبرسالته فكانوا عبدوا غير الله تبارك وتعالى، عبدوا حتى الخنافس والفيران وغيرها من دواب الأرض والحشرات. وكان العرب وهم أقوام يعتزون بأنهم من أفقه الناس ومن أعلم الناس، كانوا إذا ساروا أخذوا حجر من أحجار الحرم ونصبوه ككعبة يطوفون به حتى يقولوا لا نفع، يعني لا إحنا أهل الحرم لا يجوز لنا أن نفوت الطواف، فيأخذوا الحجر معهم. ثم كانوا إذا ما وجدوا حجر، ما شالوا حجر معهم من مكة من أرض الحرم، جمعوا كومة من التراب ثم حلبوا عليها يعني الشياة والشيء اللي معهم من هذه ثم طافوا بها بعد ذلك. فكانت لهم أمور من أمور العقائد تدل على عدم فهم ولا عدم فقه ولا عدم عقل. وكذلك أنكروا البعث وقالوا لا بعث ولا نشور، علما أن هذا منافي للعقل، ويجادلون فيه مجادلة طويلة طويلة، لأن من ينفي البعث لا عقل له، لأنه يتهم خالق هذا الكون لأنه خلق خلقه سدى وعبث، لأن إذا كان ما كان في بعث يصير هاي الدنيا يعني تمثيلية بايخة جدا. ايش معناها تصير؟ ايش معنى الحياة؟ معناها ان المستقيم على الطاعة والذي والمتقي والذي يخاف او حتى الذي يعمل بالعدل ولا يظلم الناس ولا يأخذ اموالهم ولا حقوقهم، يصير هذا هو التافه الحقير الذي لا يفهم، ويصير الظالم الباغي الذي يحوز هذه الدنيا بأي سبيل ويظلم غيره وينتهب وينفق حياته في الالتذاذ بالدنيا، يصير هذا الفهم ليس كذلك؟ لأن إذا كانت النهاية حنموت وخلاص، ما في حكومة بعدين، ما حد حيتحاكم، حق ما تسرب وما تنهب وما تلتذ بمتع هذه الحياة إلى أبعادها، يصير الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل وعن الزنا وعن مدام أنت تأمن يعني العقوبة في هذه الدنيا، يصير الامتناع عنها نوع من الحمق، يصير الذي لا يمتنع عن الامتداد بهذه الحياة وعن جمع المال من أي طريق يستطيعه، يصير المؤمن هو الأحمق والكافر هو الفهمان، هي واحدة. ثم يصير الذي خلق، لذلك الله يقول أسنجعل المسلمين كالمجرمين، خالقوا كيف تحكمون؟ إذا ما كان فيه بعث يوم القيامة ويصير نهاية المسلم مثل نهاية المجرم، يصير هذه كذوبة كبيرة. إذا يقول أسنجعل المسلمين كالمجرمين، يقول لمن لا يرى بعث خالقوا كيف تحكمون؟ ويصير لخلق هذا الخلق، يصير خلقه بغير معنى، حبث وسدس، شو الفائدة منه؟ عشان ايش فايده من الصلاه؟ الا لو ما كان في يوم قيامه، ايش فايده من الصلاه؟ شوف فايده من فليخلق خلق يتضاربون و يتظالمون ويفعلون في هذه الدنيا ما يشاءون ويكذبون الخالق ويسبونه ويشتمونه ويفعلون ما يفعلون، تنتهي المسألة خلاص، ما في شيء، ما حد يأخذ الجزاء. صاحب اللي خلق الخلق هذا يعني يعبث يلعب عليه. الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله عن الحق، تعالى الله عن ذا عن هذا، يصير مو ملك ولو حق، ويصير خلق الخلق هذا لعبه، لعبه سخيفه جدا. فالذي يقول انه لا بعث ولا نشور يتهم الله بي. يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، لكن أكثر الناس لا يعلم. فهؤلاء آباء هؤلاء يقولون بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباء، لا عقل لهم. تكذيبهم بالبعث يدل على أنه لا عقل لهم، ثم تكذيبهم بالبعث بناء على شيء، بناء على إن ما يقدر اللي خلقهم ما يقدر. طب هذا كذلك يدل على عدم العقل، كيف اللي خلقك أول مرة ما يقدر يعيدك مرة ثانية؟ اللي خلقك من عدم ما كنت شيء مولي، لما تموت ما يستطيع يعيدك مرة ثانية، هو خلقك ما كنت شيء. يصير هذا أيضا ما تصور، ما من لا يعقل ولا يفهم. فما دام أنه قدر على أن يوجدك ولم تكن شيئا، فكيف يعظم عليه أن يعيدك مرة ثانية من تمام كنت شيء وخلقك؟ وضرب لنا مثلا ونأتي قال من يحيي العظام يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي قدر يعملها أول مرة يعملها مرة ثانية. هي واحدة ناحية ثانية، تقول لهم ليه سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. طيب أبويا أنت أكبر ولا السماء؟ السماء العظيمة هذه، خلق الإنسان الصغير هذا، الذرة الصغيرة، هل هو أعظم من خلق السماء؟ ما دام الله خلق الخلق الكبير هذا، شو ما يقدر يخلق الخلق الصغير هذا؟ اللي يبني القصر ما يقدر يبني عشة؟ فهذا ما عدنا نقوله. فالله يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما لهم عقل ولا لهم هداية. كيف تصير؟ كيف تترك الهدى الذي جاءك من الله عن طريق رسله وتقول لا ما اتبع هذا الطريق، نمشي على ما كان عليه الاعباء والاجداد؟ ثم بين الله تبارك وتعالى حقيقه الكفار، فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بنا لا يسمع الا دعاء ونجاء. ضرب الله عز وجل مثل الكفار بانهم كقطيع الغنم، ما لهم سمع ولا عقل، الا فقط يفهمون صراخ الراعي له، الغنم يعرف انه في اكل بيجي، فصراخهم فقط شوف هذا الراعي، راعي غنم يعرف تمام، عارف الصراخ، فدعاء يدعوهم للطعام يشوف، يعرف ان هذا الصراخ الراعي لما يصرخ لما يكون حط له اكل بيجي للمرعى بيشوف هذا. اما لو خطب فيهم، لو دعاهم إلى هدى، لو قاعد يخطب فيهم طول الليل والنهار يفتهموا، يعلمهم الدين ولا علمهم كذا ولا علمهم هدية ولا علم، ما يفتهم شيء. ها يقدر الله يقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، النعيق اللي هو رفع الصوت بدعاء الرأي، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، بس ما يسمع إلا دعاء تعالوا كله تا تا تا تا يشوف. هذا الكفار ما في فهم، قطيع لا عقل لهم ولا فهم لهم، صم بكم عم فهم لا يعقلون. صم عن سمع الكلام لا يسمع، بكم لا ينطقون بحق، عمي لا يرون حق فهم لا يعقلون، لأن من تعطلت عنده هذه المناهج خلاص ما يكون له عقل، ما يكون له ما يكسب شيء من العقل، لأن العقل طبعا عقل ملكة، عقل مفتسد اللي هو ما يتعلمه الإنسان، فالملكة الله خلقها في الإنسان اللي هي القدرة للتعلم، أن ربنا جعل ملكة مثلا في الإنسان أنه ينطق، هي ملكة موجودة أنه يعرف. فأنت لو جبت مثلا مولود الإنسان ومولود مثلا القرد أو مولود الكلب، كلب صغير أو مولود القط، وجدتهم أمامك وبدأت تعلمهم من الصغر على النطق، الكلب ينطق بعدين يقول بابا ماما في النهاية، خلاص ما في ملكة، مهما كررت عليه حيطلع برضه هو هو. وكذلك يعني أي يعني مولود لأي حيوان ما في ملكة، لكن الإنسان فيه ملكة، وكذلك العقل، فالملكة في عقل في الإنسان، ربنا ركز فيها ميزه بهذا، ثم التعليم بعد ذلك التعليم يتعلم هذه النظم هذه القوانين هذه كذا ارتباط الأمور بعضها ببعض. فهم لا يعقلون لأنهم قد عطلوا هذه المنافذ، هذه منافذ المعرفة عطلوها، فلا يسمعون كلام الحق ويدركون، وإذا قيل لهم انظروا إلى ما خلق الله معطلين منظر، كما قال جل وعلا وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالأنعام لا تتعلم ولا يتعلم، هؤلاء كذلك لا يتعلموا لأنهم سكروا هذه المنافذ، منافذ المعرفة سكروها عن الحق، كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا في قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعملنا عليه، قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، القلب إذا كان في غلة الكن يعني الظرف الذي يحفظ ويكن، قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر شقل ما نسمع ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل يعني على طريقتك إنا عاملون يعني بطريقتك. وكما قال نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جاءوا بالثوب وتغشوا فيه غطوا فيه وأصروا واستكبروا استكبارا. فلما سكروا هذه المنافذ التي دعتهم الرسل إلى يعني فتحها والنظر بها قال انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض انظروا، ثم قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فأمروا أن يسيروا في الأرض وينظروا ويسمعوا كلام الله ويقلبوا الحجة حتى يفهموا، لا هم سكروا. فلذلك قال الله عز وجل صم بكم عم، صم مو معنى أن الله خلقهم بالصمم وبكم خلقهم الله هكذا، لا ولكن لأنه المنافذ موجودة، لكنهم لأنهم قفلوا هذه المنافذ هم قفلوها ولم يريدوا فتحها للهداية فهم لا يعقلون. إذن يعني كأن هذا بيان لحال الكفار وموقفهم من الدين وتيئيس من عودتهم إليه، هذا خلاص كما قال جل وعلا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، فهذا هذه حاله، وإذا كان هذا حاله فلا ترجو منه خير، إذا كان هذا حال الكافر الذي قد أصم يعني أذنه وأعمى بصره وغلف منافذه فهذا لا يرجى منه خير. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني النداء إلى أهل الإيمان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أيها الذين آمنوا نداء إلى أهل الإيمان، ونداهم الله تبارك وتعالى بأحسن الأسماء وأشرفها وهو الإيمان، لأن الإيمان أشرف عمل الإنسان، لأن الإيمان ومعناه تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق، تصديق بالغيب الذي أنزله الله تبارك وتعالى وعلمنا إياه عن طريق رسله جل وعلا، وهو الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والنجاة من عذابه. يا أيها الذين آمنوا، كما وهذا طبعا نداء الله لهم بأشرف الأسماء، هذا من باب الحظ والحث، كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، ما دمت أنت ابن الأكرمين الله ناداهم بهذا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا أمر بالأكل، وهذا الأمر لا شك أنه للإباحة. من طيبات ما رزقناكم، من طبعا للتبعيض، والطيب ما قلنا أنه ضد الخبيث وهو ما زادت منافعه على مضاره. الزكي ما رزقناكم، يعني الذي رزقناكم إياه، والرزق هو من الله تبارك وتعالى، بل لا رزق إلا من الله، كما قال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم الأنعام. فلا يفعل هذا إلا الله، لا يفعل هذا إلا الله. من شوف طعامك كله تجد أنك ما خلقت منه شيئا، الإنسان ما فعل منه شيئا. الحمد لله الذي طعمني هذا الطعام غير حول منه ولا قوة. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اشكروا لله لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى الذي رزقكم، هو الذي من عليكم بهذا. وحقيقة الشكر أول شيء اعتراف القلب لأن المنعم هو الله، هذه واحدة. ثم العمل بمقتضى هذا، يعني أن يكون هذا أن يسخر الإنسان نعم الله تبارك وتعالى في طاعة الله، هذا من شكر الله تبارك وتعالى. فمن شكر الله أن تجعل نعمة الله في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تأخذ نعم الله فتجعلها في معاصي الله تبارك وتعالى، فتأكل لتتقوى على الطاعة فتعيش وتحيا، لا تأكل لتتقوى على المعصية، لا. هذا من الشكر تبارك. واشكروا لله، اشكروا له لأنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم إياه تعبدون حقا، تعبدونه وحده لا شريك له، فليكن هذا فعلك. ولذلك علمنا النبي أن نقول في بداية الطعام بسم الله، أنه هو الذي يعني أحل لنا سبحانه وتعالى، كأني آكل طعامي متبربكا وبادئا بسم الله تبارك وتعالى. وإذا انتهينا أن نقول الحمد لله، أنه لا يجوز أن نأكل طعاما إلا بسم الله، وأن من أكل بغير اسم الله تبارك وتعالى يعني سبق الشيطان وأكل الشيطان معه من طعامه، فيكون هذا عقوبة له معجلة في هذه الدنيا. وكذلك أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى بهذا الطعام، كما قال الله فلينظر الإنسان طعام، هذا أمر يعني أمر لازم، فلينظر بلام الأمر، فلينظر الإنسان طعامه، فيجب أن يتذكر الإنسان يعني هذه النعمة، كذلك أن يفعلها في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته. فإن كنتم إياه تعبدون اشكروه سبحانه وتعالى يعني على أكلكم من الطيبات. ثم بين سبحانه وتعالى يعني رحمته بعباده، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنا حصر الله تبارك وتعالى المحرمات، إنما التي تفيد الحصر، إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا هذا. الحرام هو المنع، الحرام هو الممنوع، حرم معنى منع، يعني منع لكم أو منع عليكم أن تأكلوا من هذه الميتة، وهي ما مات حتف أنفه، من ما مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير التذكية، الذبح أو النحر، النحر للإبل الذبح للأنعام، فكل ما مات بوسيلة أخرى غير الذبح اللي هو التزكية التذكية فهو ميت، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية الأنعام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فذكر هذه وجعلها من جملة الميتات. فالمنخنقة يعني التي تموت خنقا، سواء كان بفعل إنسان أو بفعل نفسها، كأن الشاة مثلا تكون مربوطة بحبل فتلف الحبل مثلا على رقبتها وتشد فتختنق تموت، نجد لها مخها منخنقة. والمتردية ما وقعت من عالم فمات. والنطيحة التي تنطحها، ينطحها حيوان آخر فيقتلها تموت نطحا. وما أكل السبع، السبع اللي هو ذناب، إذا عدا مثلا ذئب على شاه مثلا وضربها نهشها فماتت من نهشه، حتى لو كان نهشها من رحمه. والعادة إن الذئب إذا أول ما يبدأ الشاه يمسك من رقبتها وينزع يعني مريئها وبلعومها، فممكن ينزف الدم، لكن كذلك هذه كذلك يعني هذه كذلك ميت. طبعا سواء كانت بذئب أو بغيره من السبع، يعني بأسد بنمر بفهد بأي شيء من هذه السبع، إذا ماتت بفعله. ثم قال الله: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه فذكيتم. إذا أدركت مثلا النطيحة وأدركناها وذبحناها، أو الوقيذ الموقوذ، الوقيذ هو الذي يضرب على رأسه فيموت، لكن أدركت وذبحت، وأدركت مثلا ما في السبع وذبحت، فهذه إلا ما ذكر. فالميتة يدخل في هذا كله. وطبعا المقصود بالميتة اللي هي ميتة يعني الأنعام، لأن الله لم يحل لنا إلا الأنعام اللي هم الثمانية الأزواج المذكورة في سورة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الغنم بشقيها اللي هو المعز والضأن، وكذلك البقر بشقيها اللي هو ما يسمى البقر والجاموس، هذه شقين، لأن الجاموس هو ضأن البقر. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم جاء هنا مطلقا، ولكنه جاء مقيدا في آية الأنعام كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير. فالدم قيد في آية الأنعام بأنه مسفوح، والسفح اللي هو يعني الدلق والإسالة، فالدم المسفوح اللي هو المسال من البهيمة سواء من رقبتها أو من أي جسم منها، هذا كل دم يكون مسفوحا يسال من البهيمة سواء بفصل عرق من عروقها أو بالذبح بقطع مثل الوديجين، فهذا كله هذا الدم المسفوح والحرام. أما الدم الباقي في أعضاء يعني المذبوح فهذا لا شيء، إجماعا ما في شيء فيه. وكان في عشر رجلان تقول كنا لا يعني لا نعد يعني قتل القدر شيئا، اللي هو ما يعلو يعني اللحم، احنا لما يوضع اللحم الدم فيكون الدم في العروق او شيء فيقول يعلو هذا، فكان هذا لا يعد شيء. ثم قال جل وعلا: ولحم الخنزير. والخنزير حيوان معروف ولا شك انه يدخل في اللحم، كذلك شحمه، يعني هو نص هنا على اللحم ويدخل فيه شحمه، وكذلك غضاريفه وعظامه كل هذا داخل يعني في معنى لحم الخنزير، فإنه نجس، إنه لا يجوز يعني أن يؤكل بل أن يستفاد بشيء منه. وما أهل به لغير الله، أهل أصل أهل ما نصيح صيح به، والإهلال هو رفع الصوت، وهو جاء من الهلال، وذلك أنهم العرب كانوا يعني يترقبون الهلال هلال الشهر، وإذا رأوه صح فسمي الصيحة أو الصياح عند أي فعل يسمى إهلاك. فإهلالهم يعني صياحهم عند ذبحهم، وكانوا يذكرون أسماء آلهتهم عندما يذبحون لها، يتقربون لها بالذبح ويرفعون أصواتهم بالذبح عندهم. فما أهمل به لغير الله المقصود به ما ذبح يعني لغير الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه يعني ليس المقصود فقط هو أن يرفع الصوت به، بل ما نوي به غير الله كما نكتب. فكل من ما ذبحه ذابح وهو يريد به غير الله يذبح به لغير الله تبارك وتعالى من الآلهة والأصنام وغير ذلك فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وقد نهى بعض السلف عن يعني إنسان عمل وليمة يعني رياء وسمعة فنهى أن يؤكل منها، لأنه قال أنه لم يرد به وجه الله. وهذا يكون من باب الورع كذلك، أنه كل ما لا يراد به وجه الله لا يجوز أن يؤكل منه، لأنه من نوع المهل به لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر، الاضطرار هو يعني الإلجاء شدة، يعني من ألجأته يعني الشدة والحاجة هو الجوع والفقر، غير باغ ولا عاد. قيل في غير باغ ولا عاد البغي والعدوان في الأكل، بمعنى أنه يعني يأكل للاستلذاذ أو زيادة عن شد الرمق، أو يتزود كذلك من الميتة في يعني في السفر الذي يظن أن ينقطع فيه، رأوا أن هذا كله من العدوان. وقيل غير باغ ولا عاد يعني على المسلم إذا كان في ضرورة في سفر طاعة وليس في سفر محرم كقطاع الطرق، أن يعني يكون قاطع الطريق أو خارج على إمام المسلمين، فهذا إذا انقطعت به الحبال فهذا كأنه لا يحل الله تبارك وتعالى له أكل الميت، بل يكون إذا أكل من الميتة فيكون قد جمع يعني إثما على إثم، لأنه في سفره وفي عمل معصية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني لأن يأكل من هذه الميتات قال جل وعلا فلا إثم عليه، يعني إن الله تبارك وتعالى يرفع الإثم عنه بأكله من هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. إن الله غفور رحيم، الغفور بمعنى أنه الستار سبحانه وتعالى، لأن الغفر هو الستر والتغطية، رحيم بعباده، ولذلك من أجل رحمته ومن أجل مغفرته أنه يسامحهم إذا يعني فعلوا هذا، وكذلك يرحمهم فيحل لهم يعني ما حرم عليهم في هذه الضرورة. ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا يحل لهم في ضرورة لفعل، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يعني إذا ضاق الأمر اتسع. فلما إذا ضاق الأمر بالعبد المؤمن ولم يجد مندوحة إلا أن يأكل من هذه الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى فله أن يفعل ذلك. نكتفي بهذا اليوم، وما زال في هذه الآية مزيد من يعني الأحكام والتفصيل، نرجوه للأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيوه.